Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Niečo musieť. يجب يلزم musieť. يجب أن أرسل المكتوب. Musím odoslať list. يجب أن أدفع للفندق. Musím zaplatiť hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Musíš vstať skoro. يجب أن تشتغل كثيرا. Musíš veľa pracovať. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Musíš byť dochvíľný. يجب أن يعبئ التنك. Musí tankovať. يجب أن يصلح السيارة. Musí opraviť auto. يجب أن يغسل السيارة. Musí umyť auto. يجب عليها أن تتسوق. Musí nakupovať. يجب عليها أن تنظف الشقة. Musí vyčistiť byt. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Musí vyprať bielizeň. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Musíme ísť hneď do školy. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Musíme ísť hneď do práce. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Musíme ísť hneď k lekárovi. يجب أن تنتظر الباص. Musíte počkať na autobus. يجب أن تنتظر القطار. Musíte počkať na vlak. يجب أن تنتظر التاكسي. Musíte počkať na taxík.